السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا طيب الشيخ. بارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، فنسأل الله عز وجل ألا يحول بيننا وبين مجالس العلم والذكر أبدا ما أبقانا في هذه الحياة، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نقول بأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة الخص من تفسيره كما في يسير في اختصار تفسير ابن كثير، قوله تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال ابن عباس: إن قارون كان من قوم موسى، قال كان ابن عمه أبي حاتم في التفسير، وهكذا قال إبراهيم النخعي وقتادة وابن جريج وغيرهم، وقال قتادة ابن ذعامة: كنا نحدث أنه كان ابن عم موسى، وكان يسمى المنور لحسن صوته بالتوراة، ولكن عدو الله نافق كما نافق السامري فأهلكه البغي لكثرة ماله. اقرأ ابو عمير. وقوله وآتيناه ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة أي لا يثقل حملها الفئام من الناس لكثرتها. وقوله إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، أي وعظه صالح قومه فقالوا على سبيل النصح والإرشاد: لا تفرح بما أنت فيه، يعنون لا تبطر بما أنت فيه من المال، إن الله لا يحب الفرحين. قال ابن عباس: يعني المرحين. وقال مجاهد: يعني الأشرين البطرين الذين لا يشكرون الله على ما أعطاهم. انظر هذه الأقوال عند الطبري. وقوله وابتغ فيما الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، أي استعمل ما وهبك الله من هذا المال الجزيل والنعمة الطائلة في طاعة ربك والتقرب إليه بأنواع القربات التي يحصل لك بها الثواب في الدنيا والآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، أي مما أباح الله فيها من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمناح. وأحسن كما أحسن الله إليك، أي أحسن إلى خلقه كما أحسن هو إليك. ولا تبغي الفساد في الأرض، أي لا تكن همتك بما أنت فيه أن تفسد به في الأرض وتسيء إلى خلق الله، إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. يقول تعالى مخبرا عن جواب قارون لقومه حين أرشدوه إلى الخير، قال: إنما أوتيته على علم عندي، أي أنا لا أفتقر إلى ما تقولون، فإن الله تعالى إنما أعطاني هذا المال لعلمه بأني أستحقه ولمحبته لي، فتقديره إنما أعطيته لعلم الله في أني أهل له. وهذا كقوله تعالى: فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، أي على علم من الله به. قال الله تعالى رادا عليه فيما ادعاه من اعتناء الله به فيما أعطاه من المال:

قال رب انصرني على القوم المفسدين. يقول تعالى مخبرا عن نبيه لوط صلى الله عليه وسلم انه انكر على قومه سوء صنيعهم وما كانوا يفعلونه من قبيح الاعمال في اتيانهم الذكران، ولم يسبقهم الى هذه الفعله احد من بني ادم قبلهم، وكانوا مع هذا يكفرون بالله ويكذبون رسله ويقطعون السبيل، اي يقفون في طرق الناس يقتلونهم ويأخذون اموالهم، وتاتون في ناديكم المنكر، اي يفعلون ما لا أي يفعلون ما لا يليق من الأقوال والأفعال في مجالسهم التي يجتمعون فيها، لا ينكر بعضهم على بعض شيئا من ذلك. فمن قائل كانوا يأتون بعضهم بعضا، كانوا يأتون بعضهم بعضا في الملأ، قاله مجاهد، ومن قائل كانوا يتضارطون ويتضاحكون، قالت عائشة رضي الله عنها والقاسم الطبراني في الكبير، ومن قائل كانوا يناطحون بين الكباش ويناقرون في بين الديوك، وكل ذلك يصدر عنهم وكانوا شرا من ذلك. وقوله فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، وهذا من كفرهم واستهزائهم وعنادهم، ولهذا استنصر عليهم نبي الله فقال انصرني على القوم المفسدين. قالوا تعالى ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إن مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين، قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ضرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين، إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. لما استنصر لوط صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل عليهم بعث الله لنصرته ملائكة فمروا على إبراهيم صلى الله عليه وسلم في هيئة أضياف، فجاءهم بما ينبغي للضيف، فلما رآهم لا همة لهم إلى الطعام نكرهم وأوجس منهم خيفة، فشرعوا يؤانسونه ويبشرونه بوجود ولد صالح من امرأته سارة ما كانت حاضرة، فتعد ذلك كما تقدم بيانه في سورة هود والحجر. فلما أخبروه بأنهم أرسلوا لهلاك قوم لوط أخذ يدافع لعلهم ينظرون لعل الله أن يهديهم. ولما قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين، قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، أي من الهالكين، لأنها كانت تماليهم على كفرهم وبغيهم. ثم صاروا من عنده فدخلوا على لوط في صورة شبان الحسان، فلما رأهم كذلك كانت تمالئهم على كفرهم وبغيهم، ثم صاروا من عنده فدخلوا على لوط في صورة شبان الحسان، فلما رأهم كذلك سيئ بهم وضاق بهم ضرعا، أي اغتم بأمرهم، إن هو أضافهم خاف عليهم من قومه، وإن لم يضفهم خشي عليهم منهم ولم يعلم بأمرهم، وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين، إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وذلك أن جبريل صلى الله عليه وسلم اقتلع قراهم من قرار الأرض ثم رفع إلى عنان السماء ثم قلبها عليهم، وأرسل الله عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، وجعل مكانها بحيرة خبيثة منتنة، وجعلهم عبرة إلى يوم التناد. ولهذا قال تعالى ولقد تركنا منها آية بينة، أي واضحة لقوم يعقلون، كما قال تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. قوله تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين، فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. يخبر تعالى عن عبده ورسوله شعيب صلى الله عليه وسلم أنه أنذر قوم أهل اليمن أهل مدين فآمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له، وأن يخافوا بأس الله وسطواته يوم القيامة، فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر، قال بعضهم معناه واخشوا اليوم الآخر، هذا قوله تعالى لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقوله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، نهاهم عن العي في الأرض بالفساد، وهو السعي فيها أي بالفساد والبغي على أهلها، وذلك نهاهم عن العي في نهاهم عن العيث في الأرض بالفساد، وهو السعي فيها أي بالفساد والبغي على أهلها، ولا هو السعي والسعي بالبغي، وذلك أنهم كانوا يتنقصون. نعم ماشي تمشي، هو السعي والبغي ولا بالفساد والبغي،

بالحق يعني لا على وجه العبث واللعب. وقوله إن في ذلك لآية للمؤمنين أي لا دلالة واضحة على أنه تعالى المتفرد بالخلق والتدبير والإلهية. ثم قال تعالى آمرا رسوله والمؤمنين بتلاوة القرآن وهو قراءته وإبلاغه للناس، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، يعني أن الصلاة تشتمل على شيئين، تشتمل على شيئين: ترك الفواحش والمنكرات، أي إن مواظبتها تحمل على ترك ذلك. فقد روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن فلان يصلي بالليل فإذا أصبح سرق. فقال: إنه سينهاه ما يقول. قال الهيثمي في المجمع: رجاله رجال الصحيح. وتشتمل الصلاة أيضا على ذكر الله تعالى وهو المطلوب الأكبر، ولهذا قال تعالى: ولذكر الله أكبر، أي أعظم من الأول. والله يعلم ما تصنعون، أي يعلم جميع أعمالكم وأقوالكم. وقال أبو العالية: إن الصلاة فيها ثلاث خصال، فكل صلاة لا يكون فيها شيء من هذه الخصال فليست بصلاة: الإخلاص والخشية وذكر الله. فالإخلاص يأمره بالمعروف، والخشية تنهى عن المنكر، وذكر الله القرآن يأمره وينهى. وعن ابن عباس قال: ذكر الله إياكم عندما أمر به أو نهى عنه إذا ذكرتموه أكبر من ذكركم إياه. وروي أيضا عن ابن مسعود وابن الدرداء وسلمان الفارسي وغيرهم، واختاره ابن جرير. قوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن مسلمون. قال قتادة وغير واحد كما ذكر صاحب فتح الباري: هذه الآية منسوخة بآية السيف ولم يبقى معهم مجادلة، وإنما هو الإسلام أو الجزية أو السيف. وقال آخرون: بل هي باقية محكمات لمن أراد الاستبصار منهم في الدين فيجادل بالتي أحسن ليكون أنجع فيه كما فيجادل يجادل بالتي أحسن فيجادل يجادل فيجادل بالتي أحسن ليكون أنجع فيه، كما قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن الآية. وهذا القول اختاره ابن جرير وحكاه عن ابن زيد. وقوله: إلا الذين ظلموا منهم، أي حادوا عن وجه الحق وعموا عن واضحة المحجة وعاندوا وكبروا، فحينئذ ينتقلوا من الجدال إلى الجلاد ويقاتلون بما يمنعهم ويرضعهم ويقاتلون بما يمنعهم ويرضعهم. قال مجاهد: إلا الذين ظلموا منهم، أي يعني أهل الحرب ومن امتنع منهم من أداء الجزية. نقلوا وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، يعني إذا أخبروا، يعني إذا أخبروا بما لا يعلم صدقه ولا كذبه. فهذا لا نقدم على تكذيبه، لأنه قد يكون حقا ولا على تصديقه، فلعله أن يكون باطلا، ولكن نؤمن به إيمانا مجملا معلقا على شرط أن يكون منزلا لا مبدلا ولا مؤولا. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي نقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ثم ليعلم أن أكثر ما يحدثون به كذب وبهتان، لأنه قد دخله تحريف وتبديل. وما أقل الصدق فيه، ثم ما أقل فإلى ثم ما أقل فإلى كثير منه لو كان صحيحا. روى ابن جرير عن عبد الله بن مسعود أنه قال: تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، إما أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل، فإنه ليس أحد من أهل الكتاب إلا وفي قلبه تالية تدعوه إلى دينه كتالية المال. وروى البخاري عن ابن عباس أنه قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل إليكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث تقرؤونه محضا لم يشب، وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا وغيروا وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟ لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم. وروى البخاري عن معاوية أنه ذكر كعب الأحبار فقال: إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب، وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب. قلت معناه أنه يقع منه الكذب لغة من غير قصد، لأنه يحدث